بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في الدرس الماضي تحدثنا عن جزء من قاعدة توحيد الألوهية، وقد بنى شيخ الإسلام رحمه الله هذه القاعدة على تقسيم الألوهية إلى قسمين: القسم الأول العبودية، والقسم الثاني الاستعانة. وقال رحمه الله أن هذا التقسيم وارد في كتاب الله في 7 مواضع في القرآن، منها قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، ومنها قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، ومنها قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وغير ذلك من الآيات التي تدل على انقسام الألوهية والتأله لله عز وجل إلى قسمين: قسم يتعلق بالعبودية، وهي التي يكون فيها الله عز وجل مراد الإنسان وغايته، ويكون ذلك بمحبته، بمحبة الله سبحانه وتعالى والتنسك له كالذبح والنذر والاستغفار ونحو ذلك من العبودية كالصيام والصلاة والحج. ومنه من الألوهية ما يكون من جهة الاستعانة، ومعناه أن يكون الله عز وجل مطلوبا للإنسان في تحقيق مرغوبه أو في دفع مكروهه، فإنه حينئذ يكون الله عز وجل هو سبب النفع، وهو سبب ما يقع على الإنسان من الضراء، ويكون التعبد، يكون التأله لله سبحانه وتعالى في هذا المجال من جهة الدعاء والطلب، ومن جهة الرجاء، ومن جهة التوكل والإنابة ونحو ذلك من الأمور التي مقصودها هو تحقيق المطلوب ودفع المكروه. وكل ذلك يعتبر من التأله، كل ذلك يعتبر من التأله. وبين هذا بوجوه متعددة، وتوقفنا في الدرس الماضي عند فصل، وهو دلالة النفس الإنسانية على الحاجة إلى العبودية والاستعانة. فإن شيخ الإسلام رحمه الله قد بين في هذه القاعدة حاجة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الألوهية، وهي غاية المطلوب، وهي غاية المراد، وحاجته أيضا إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الاستعانة، وهو تحقيق مطلوبه ودفع مكروهه. وبين ذلك بأن الله عز وجل خلق الإنسان وفي نفسه إرادة وهم، وهذه الإرادة هي التي ينتج عنها العمل. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان همام حارث، وهو بطبيعته لديه إرادة، وهذه الإرادة هي الاختيار التي تدفعه لتحقيق مطلوبه والاستعانة بالأسباب الموجودة في الكون لتحقيق هذه الغاية. وتوجد في هذه الإرادة أيضا اتجاه نحو مراد لذاته محبوب ومرغوب فيه. هكذا خلق الله عز وجل النفس الإنسانية. يقول رحمه الله في هذه المقدمة، يقول: أن كل إنسان فهو همام حارث، حساس متحرك بالإرادة. وهذه طبيعة نفسية متفق عليها، تجتمع في كل إنسان سواء آمن بالله عز وجل أو كفر به، بل كل حي فهو كذلك. يعني هذا يشمل غير الإنسان، مثل الحيوان ومثل يعني بقية الأحياء من غير الإنسان كالجن والملائكة ونحوهم. قال بل كل حي فهو كذلك له علم وعمل بإرادته. والإرادة هي المشيئة والاختيار، ولا بد في العمل الإرادي الاختياري من مراد وهو المطلوب، ولا يحصل المراد إلا بأسباب. فتلاحظون أنه يقرر أن طبيعة النفس الإنسانية فيها اختيار وإرادة، هذه الإرادة الموجودة هي التي تدفع إلى العمل إذا وجدت القدرة عليه. هذه الإرادة لابد لها من مراد هو غاية مطلوبها، ولا بد لها من مستعان تستعين به على تحقيق هذا المراد، وهذه حقيقة نفسية. قال ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل تحصله، فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة، وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره، وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب كالآلات ونحو ذلك. فلا بد لكل حي من إرادة، ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده. وهذا يعني بيان من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لطبيعة النفس الإنسانية ولوجود الألوهية منطبقة على هذه الطبيعة، فهي تشمل كل حاجات الإنسان، وهذا جزء من شمولية هذا الدين يعني حياة الإنسان وطبيعة الإنسان. فهذا الدين لم يأتي مثلا لترسيخ معلومات نظرية، وهذا جزء من النفس الإنسانية، فالإنسان له علم وإرادة، وإنما جاء بالمعلومات الصحيحة التي تغذي جانب العلم عند الإنسان، وجاء أيضا بتحقيق المرادات الصحيحة سواء كان من جهة الغاية ويكون ذلك بالتعبد، أو من جهة الوسيلة ويكون ذلك بالاستعانة. وحينئذ فإن هذا الدين جاء ليشمل حياة الإنسان بأكملها، وليعطي الإنسان حاجته من كل وجوهها، بحيث أنه لا يغلب جانب على جانب آخر، وهذا من كمال هذا الدين ومن عظمته. فهو جاء لما يحقق سعادة الإنسان، وكل الفلسفات والمذاهب والأديان والمناهج الوضعية المعاصرة الآن فهي لا تغطي حاجة الإنسان من كل الوجوه، فضلا عن كونها تأتي بما يضر الإنسان من العلوم الباطلة أو الإرادات الفاسدة. العلوم الباطلة التي يظنون أنهم بها يغطون قسم العلم في الإنسان، لكنها علوم غير صحيحة كاذبة. وأيضا الإرادات الباطلة التي يظنون أنها تغطي قسم الإرادة عند الإنسان، لكن هذه المرادات ليست مرادات صحيحة. فالإنسان قد يحصل له هذه المذاهب قد يحصل فيها الانحراف من جهتين، إما من جهة النقص بحيث أنها تهتم بجانب دون جانب، أو من جهة أنها تأتي بالباطل في الجانبين، فإما تأتي بمعلومات كاذبة أو تأتي بمرادات منحرفة فاسدة. قال فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده، ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده. هذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان يجده في نفسه. ثم بين رحمه الله أن المراد المستعان على قسمين، قسم منه مراد لذاته، وقسم منه مراد لغيره. وأما من جهة الاستعانة فمنه ما هو مستعان لذاته، ومنه ما هو مستعان لغيره. وكل ما كان لذاته فإنه لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يكون يعني لا يجوز للإنسان أن يكون له مراد وله مستعان لذاته غير الله سبحانه وتعالى. قد يحصل أن يكون للإنسان مرادا وأن يكون له مراد وأن يكون له مستعان غير الله سبحانه وتعالى إذا كانت الإرادة والاستعانة لغيرها، أما إذا كانت لذاتها فإنه لا يكون إلا الله مرادا له ومستعانا له. وبيان هذا هو أن الإنسان في عبوديته أو في استعانته فإنه من حيث يعني الإرادة إذا كان يعني من حيث المحبة ومن حيث التوكل الذي هو جانب سببي، عندما يتحدث العلماء عن المحبة مثلا حتى نقرب المسألة، عندما يتحدث العلماء عن المحبة، هل من أحب غير الله عز وجل مطلقا يكون مشرك؟ لا، هناك تفصيل. فنقول المحبة نوعان، محبة لذاتها ومحبة لغيرها. المحبة التي تكون لذاته إنما يكون ذلك موجها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي التي تستصحب الذل والخضوع وتتحقق به العبودية، وحينئذ تسمى محبة التأله عند العلماء. فمحبة التأله هي المحبة التي تتعلق بمحبوب مراد هو غاية محبوبه وإرادته، وهو محبوب لذاته، وذلك لا يكون إلا لله عز وجل، فإذا صرف لغيره وقع فيه الشرك. وهناك محبة ليست محبة لذاته وإنما محبة لغيره، مثل محبة الإنسان لولده أو محبته لزوجته أو محبته لأهله وأقاربه، هذه ليست محبة لذواتهم وليسوا هم غاية مراده، وإنما هي محبة لوجود شيء من الطبيعة في نفس الإنسان، وبهذا لا يكون ذلك من الشرك إلا في حالة أن هذه المحبة تجاوزت الحد الطبيعي وأصبحت مثلا شيئا من التعلق مثلا بالمخلوق، أو يعني شيء من القدح في هذه المحبة. وحينئذ فإن المحبة الطبيعية هي إرادة لغيره، ليس هذا المحبوب مرادا لذاته وإنما هو مراد لغيره، وهي موجودة في أصل خلقة الإنسان ولا تثريب على الإنسان فيها. وهكذا الأمر بالنسبة للتوكل، فإن التوكل ليس كله من الشرك، فإن التوكل إذا كان في أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل فهذا هو الاستعانة التامة والتوكل التام، الذي لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل، لأنه لا يحصل إلا لمن خضع له ذلك المتوكل وذل له أيضا. وأما التوكل بمعنى الاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه فإن الأصل فيه الجواز، يعني يجوز للإنسان أن يعتمد على المخلوق فيما يقدر عليه اعتماد سببي وليس اعتمادا قلبيا، وليس اعتمادا قلبيا. وبهذا يتبين لنا أن إرادة الإنسان إذا توجهت لشيء وأرادته لذاته فإن هذا يكون من العبادة، وأما إذا أرادته لغيره فإن ذلك لا يشترط أن يكون من العبادة كما سبق أن أشرنا. وهكذا إذا استعانت النفس بشيء فإن استعانت به لذاته فهذا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى، وأما إذا استعانت يعني إذا استعانت به لغيره يعني ليس مقصودا وليس مستعانا لذاته فإنه في هذه الحالة لا يشترط أن يكون ذلك من الشرك كما سبق أن أشرنا. ولهذا يجوز للإنسان أن يستفيد من الآلات ويستفيد من الأمور المتاحة التي خلقها الله عز وجل كأسباب في هذا الكون، لكن لا يعتمد عليها بقلبه، فيمكن للإنسان أن يتداوى ولا يعتمد على الطبيب، ويمكن للإنسان أن يكتسب الرزق بمثلا العمل ولا يعتمد على صاحب العمل، ويمكن للإنسان أن يكتسب أي أمر من الأمور السببية التي يحتاج إليها في حياته ولا يكون في مثل هذه الحالة قد جعل غير الله عز وجل مشاركا لله في الاستعانة، لأنها استعانة ليست لذات الشيء وإنما استعانة لغيره، وإنما استعانة. وقد خلق الله عز وجل هذه الدنيا مبنية على الأسباب، الأسباب والمسببات، فالإنسان يدفع عن نفسه البرد أن يعني يبتعد عنه بالدفء مثلا، ويبعد عن نفسه الجوع والظمأ بالأكل والشرب، ويبعد عن نفسه المرض بالدواء، وهكذا مما خلق الله عز وجل من الأمور السببية في الكون. ولهذا ذكر العلماء أن من طبعا الأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب شرعية وأسباب قدرية. فمن الأسباب الشرعية مثلا العلاج بالقرآن مثلا، أو تحقيق يعني تحصيل المحبة في النفس وراحة القلب بمثلا الإحسان إلى الخلق وهو من العبادة أيضا وهو سبب شرعي، وهكذا. لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الإنسان إذا يعني استعان بأمر يظنه سبب وهو ليس بسبب لا شرعي ولا قدري، فإنه يكون في مثل هذه الحالة يعني معتمد على الوهم، وهذا يقدح في أصل الاعتماد على الله عز وجل، ويكون حينئذ شركا أصغر إلا إذا اعتقد فيه أنه مؤثر بذاته، كحال التمائم مثلا أو التبرك أو نحو ذلك من الأمور التي يظنها بعض الناس أسبابا وهي ليست من الأسباب الحقيقية. ولهذا أهل العلم عندما يتحدثون عن الشرك يذكرون من الشرك شرك الأسباب، ويتحدثون عن مثل هذه الأنواع، سواء منها ما كان شركا أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، أو ما كان دون ذلك من الشرك الأصغر، أو ما كان من المعاصي والذنوب فيها. وكذلك يتحدثون عن شرك الإرادات، وهو الشرك الذي يتعلق بإرادات القلب وبمحبة القلب وخوفها وطمعها ورغبتها ونحو ذلك. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الفصل قال: وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة. ذكر التلازم بين العبادة وبين الاستعانة، فإن الإنسان قال: فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل، يعني يكون البدء بالاستعانة ثم بعد ذلك يحصل فيه خضوع القلب. ولهذا التلازم القوي بين العبادة والاستعانة، فإن الاستعانة أحيانا قد تبدأ استعانة بالغير لغيره، يعني ليس مقصودا لذاته، ثم مع اعتماد القلب قليلا قليلا قد يحيله إلى أن يكون مستعانا لذاته، ثم يوصله إلى الذل والخضوع له فيقع في الشرك والعياذ بالله. ولهذا جاءت الشريعة بسد الطرق الموصلة إلى الشرك، فالخيط الذي يوضع في اليد أو في الرقبة يظنه الظان أنه سبب لدفع الآفات التي في نفسي، لرفع الآفات التي في نفسي أو لدفع الآفات التي ربما تقع عليه، وهو ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا. فقد يتكرر هذا الاعتماد إلى درجة أنه يظن أن في هذا الخيط قوة غيبية تدفع الأمراض أو ترفعها عنه، وحينئذ يقع في نفسه شيئا من الذل، يقع في نفسه شيء من الذل والخضوع له، قد توصله في النهاية إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. وجاء في بعض الأحاديث: من تعلق تميمة فقد أشرك. فأساس العبودية هو تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في غير هذه الرسالة أن حقيقة التوحيد هي انجذاب الروح والقلب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا انجذبت الروح إلى الله عز وجل صار الله عز وجل هو مراده وهو محبوبه وهو غايته التي يطلب، وأيضا صار هو المستعان به وحده لا شريك له. وكلما وقع في نفس الإنسان تعلق بغير الله عز وجل فإنه يوصل إلى ضعف الاستعانة به وضعف العبودية بالله سبحانه وتعالى. وقد يحصل هذا التعلق إما بالمال أو التعلق بالصور أو التعلق بالجاه والمكان أو التعلق بالسلطان أو نحو ذلك. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الفصل أقسام الناس في العبودية والاستعانة، وبين أنهم بالنسبة للعبودية والاستعانة بالله عز وجل ينقسمون إلى أربعة أقسام. قال: إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مسلما، فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. طبعا عبادة غير الله أو استعانته أو الاستعانة بغير الله عز وجل قد تكون عبادة تامة فيكون شركا أكبر، وقد يكون واستعانة تامة فيكون شركا أكبر، وقد يكون عبادة واستعانة غير تامة فيكون حينئذ شركا أصغر، وهو الذي قصده هنا الشيخ وهو قوله: وإن كان مسلما فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وهذا هو الشرك الأصغر. مثال العبادة التامة أن يعتمد أن يعبد غير الله عز وجل فيسجد له أو يذبح له أو يحبه حب تألف وخضوع وذلة، هذا يعتبر من الشرك الأكبر والعياذ بالله. وقد يكون ذلك أقل من هذا، أن يحبه فيتعلق به تعلقا عظيما لا يصل إلى مستوى التعلق التام، لكن يقدح في إرادته وفي عبادته لله عز وجل، وهذا يكون من الشرك الأصغر. وقد يستعين بغير الله عز وجل استعانة تامة فيقع في الكفر في الشرك الأكبر، وقد يقع في الاستعانة استعانة أقل من ذلك مثل ما يذكره العلماء عن الرقى والتمائم وأنواع من التبرك وما يتعلق بشرك الألفاظ ونحو ذلك من أنواع الشرك الأصغر. قال: وإما أن يعبده ويستعين بغيره، وإما أن يعبده ويستعين بغيره. قال: مثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له، وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء والمشايخ. وهذه واضحة، أن يتعبد لله فتجد أنه يقوم الليل ويصوم النهار ويصلي لله كثيرا ويدعو الله ويبكي من خشية الله ونحو ذلك، لكن قلبه يخضع مثلا لصاحب السلطان لأنه يكون سبب مثلا في رزقه، أو يخضع لغني يعمل عنده، أو يخضع لشيخ يظن أنه صاحب جاه ومكانة عند الله عز وجل كما هو حال بعض الصوفية. قال: وإما أن يستعينه، يعني يستعين بالله عز وجل، وإن عبد غيره، مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن أو الظاهر وأهل الكشف والتأثير الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجؤون إليه، لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله. وهذا واضح حتى في حال المشركين، فإن المشركين كانوا يعبدون الله عز وجل لكن إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، والدعاء هو من الاستعانة، فهم يستعينون بالله عز وجل مع أنهم يعبدون الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد يكون كفر بعض الناس من جهة العبودية المحضة بغير الله عز وجل، وقد يكون من جهة الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. والقسم الرابع الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به، وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضا. هذا خلاصة هذا الفصل. الفصل الثاني الذي يبدأ من صفحة 37 وهو عبارة عن صفحتين فقط، موضوعه هو موجب اختصاص الله سبحانه وتعالى بالعبادة والاستعانة. فذكر رحمه الله تعالى أن الموجب لاختصاص الله عز وجل بالعبادة والاستعانة أمران. الأمر الأول كماله في صفاته، فهو الخالق سبحانه وتعالى، وكمال إنعامه سبحانه وتعالى فهو المعطي والمنعم. فكمال خلقه سبحانه وتعالى موجب لعبادته سبحانه وتعالى التي هي لازم من أعظم لوازم خلقه لخلقه للناس، وكمال إنعامه موجب للاستعانة به سبحانه وتعالى، فهو القادر على الإنعام، وهو القادر على تحقيق الطلب، وهو القادر على إعطاء المطلوب، وهو القادر على دفع المكروه سبحانه وتعالى. فهذا هو الموجب بتعليق هذين الأمرين بالله عز وجل، بتعليق العبادة وبتعليق التوكل بالله سبحانه وتعالى. هذا هو خلاصة هذا الفصل. وقد ذكر الشيخ مجموعة من الأدلة في ذلك، مثل قول الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وذكر الحديث المعروف، الحديث الإلهي كما وصفه به الشيخ، قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبشر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. إذن الله عز وجل متصف بأنه هو الكامل في خلقه، وهو الكامل سبحانه وتعالى في إنعامه، هو الكامل سبحانه وتعالى في ذاته. الله عز وجل كامل في صفاته، وكامل في صفاته الذاتية سبحانه وتعالى، وكامل في صفاته الفعلية. فكماله في صفاته الذاتية موجب لأن يكون هو غاية مراد الإنسان، فتكون به حينئذ العبادة. وكماله في الصفات الفعلية موجب للاستعانة به سبحانه وتعالى، وهو مقتضى التوكل الذي يطالب به الإنسان: فاعبده وتوكل عليه. الصفات الذاتية طبعا هي الصفات التي ليست متعلقة بالمشيئة، مثل العلم، كمال علمه وكمال إرادته وكمال صفاته الذاتية، مثل الوجه والعينين واليدين ونحو ذلك، وهو كمال عظمته سبحانه وتعالى وحياته وقيوميته، فكل ذلك من صفاته الذاتية. وأما صفاته الفعلية فهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وهو سبحانه وتعالى المعطي، وهو سبحانه وتعالى النافع الضار، وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الخالق سبحانه وتعالى. فكل ذلك من صفاته الفعلية التي توجب التعلق به سبحانه وتعالى من جهة الاستعانة، فيكون هو المستعان وحده لا شريك له، لأن بيده الملك وهو المدبر لكل الأمور. ثم عقد فصلا آخر في هذه القاعدة، يعني يمكن أن يوضع لها عنوان، وهو أن الحاجة إلى الخلق مذلة. وهي مشتملة على مجموعة من الفوائد النافعة، سنتحدث عن جزء منها ثم نكمل بقية هذه القاعدة في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. طبعا نلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله عندما تحدث في هذه القاعدة في الألوهية، يعني نحن يعني طلبة العلم عندما يدرسون توحيد الألوهية يدرسونه من خلال كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو جانب مهم من جوانب توحيد الألوهية، لكن قد يغفلون بعض الجوانب المهمة في توحيد الألوهية، مثل هذه الجوانب التي يشير إليها الشيخ. فأنا أتوقع أن البعض ممن درس توحيد الألوهية لم تمر عليه مثل هذه القضايا التي ينبه عليها الشيخ، ويدلل على أن حاجة الإنسان إلى التأله إلى الله عز وجل فوق كل حاجة، وأن حاجته إلى الاستعانة به فوق كل حاجة، وأن هذا هو جماع التأله لله عز وجل. هذا الأمر هو مركز الانطلاق، لأنه يتعلق بالقلب وبفعل القلب. ثم ما ينتج عنه من الآثار هي ما يحصل أحيانا من أفعال الإنسان وأقواله، وهو التي يكون فيها الحديث في كتاب التوحيد وفي غيره من كتب أهل العلم. وإن كان طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قد ذكر مجموعة من الأبواب التي تتعلق بتوحيد الإرادات والشرك فيها، مثل باب قول الله عز وجل ومن الناس، قول الله ذكر أيضا يعني باب الخوف، وذكر باب المحبة وباب الخوف وباب التوكل. فباب المحبة ذكر الآية التي في سورة البقرة ومن الناس إيش الآية؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأيضا ذكر ما يتعلق بالتوكل، يعني هذه الثلاث الأبواب هي جماع هذه القاعدة، لكن هناك ذكرت على سبيل الآثار، وهنا تذكر على سبيل أنها هي المنطلق الأساسي الذي يكون به الذي يكون التي تكون هي الأساس في القلب. لأن العلاقة بين التوحيد والإيمان، نحن ندرس أحيانا في العقيدة مثلا باب التوحيد وندرس باب الإيمان، ونظن أن باب التوحيد منفصل عن باب الإيمان، وهو في الحقيقة واحد. باب التوحيد، توحيد الألوهية، هو منزلة العمل في الإيمان، والأسماء والصفات والربوبية هي منزلة قول القلب وعمل قول القلب وقول اللسان. وأما ما يتعلق بتوحيد الألوهية فهو عمل القلب وعمل الجوارح، لأن عمل الجوارح مرتبط بعمل القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب، هذا الفصل عقده الشيخ للحديث عن الحاجة على أن الحاجة إلى الخلق مذلة. قال: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له، كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره. فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله، وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكون أسيره، واستعن بمن شئت تكون نظيره، واستغني عن من شئت عفوا، واستغني عن من شئت تكون نظيره، وأحسن إلى من شئت تكون أميره. وهذا ليس مجرد أمرا نظريا، يعني ليس مجرد أن الحاجة إلى المخلوق أمر نظري. هو انطلق رحمه الله في تقرير هذه المسألة وتفصيلها والحديث عن تعلقها بنفس الإنسان من قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله، هذا الفقر فقر ذاتي موجود في نفس الإنسان، وغنى الله سبحانه وتعالى غنى ذاتي، والفقير محتاج إلى الغني، واحتياج الفقير إلى فقير مثله هو منقصة له ومذلة له وعذاب به. فالفقير لا يحتاج إلى فقير مثله، فالفقير الذي مثله هو من طبعه أنه فقير، وأظن بالخير لنفسه من أن يعطيه لغيره. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله كما يسمونه في يعني الأساليب المعاصرة الآن، درس هذه القضية من جانب تحليلي، يعني بدأ يحللها، فيقول أن الإنسان فقير، وأن فقر الإنسان فقر ملازم له، ولهذا فالإنسان لا يفعل شيء إلا لنفع نفسه لأنه محتاج. وكل إنسان فإنه مهما عظم إذا استعان بغيره فهو محتاج إليه، حتى الملك إذا استعان بجنوده فهو محتاج إلى الجنود، مع أنه في الظاهر أنهم هم الذين يحتاجون إليه، لكن في الحقيقة هو محتاج إليهم وهم محتاجون إليه. فهو محتاج إليهم للحفاظ على ملكه واستقراره، ولو انفضوا عنه لما حصل له ملك، وهم محتاجون إليه لهذا الرزق والعطاء الذي يحصل منه. وهكذا الإنسان في كل تعامله مع الإنسان هو تعامل أنه يحتاج إلى هذا الإنسان لأي وجه من الوجوه. أحيانا قد تكون الحاجة متكافئة مثل حاجة الإنسان المشتري للبائع وحاجة البائع إلى المشتري. المشتري محتاج إلى البائع ليتحصل منه السلعة، والبائع محتاج إلى المشتري ليشتري منه، وكحاجة الزوجين بعضهما لبعض، فكل واحد محتاج إلى الآخر. وليس هناك مخلوق مغتني من كل الوجوه، بل هو فقير من كل الوجوه. في الحقيقة أنه فقير من كل الوجوه ومن كل الأحوال، ولهذا لا يوجد مخلوق يفعل الفعل لمجرد الإحسان، لمجرد الإحسان لا يوجد مخلوق يفعل الفعل بهذا القصد. فكل مخلوق يفعل فعلا فإنما دافعه لذلك منفعة، قد تكون منفعة دنيوية وقد تكون منفعة أخروية إذا كان مؤمن. حتى المؤمن الذي ينفع إخوانه إنما يهدف من ذلك لكسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولدخول الجنة. والكفار الذين يقومون أحيانا ببعض المنافع للخلق فإنما يفعلون ذلك لتحصيل بعض المنافع لهم من انشراح الصدر مثلا، أو يعني الشهرة والمعرفة أو نحو ذلك من الأمور التي تحصل عند البعض. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله أن من كان هذا حاله فهل يصح للإنسان العاقل أن يعتمد عليه أو أن يستعين به أو أن يصرف قلبه إليه؟ من كان هذا حاله لا يجوز للإنسان أن يعتمد عليه وأن يصرف قلبه إليه، وإنما يصرف الإنسان قلبه إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج لأحد، وهو الغني سبحانه وتعالى عن كل أحد، وهو سبحانه وتعالى الذي يعطي دون أن يحتاج إلى منفعة من خلق، فهو يعطي الخلق لمحض الرحمة والشفقة والعطاء لهم، لا ينتظر منهم شيء، لأنهم هم الذين يحتاجونه من كل الوجوه، والله لا يحتاج إلى أحد من أي وجه من الوجوه. وتقرير هذه المسألة يدل على أن الإنسان بحاجة ماسة إلى ربه، بينما هو مستغن عن المخلوق، بينما هو مستغن في الحقيقة عن المخلوق. هل يعني هذا أن الإنسان لا يحتاج إلى المخلوق حتى في الأمور السببية الطبيعية؟ نقول لا، الأمور السببية هي من خلق الله، وقد أمرنا أن نتعامل مع هذه الأسباب لكن دون شيء من خضوع القلب لها، دون أي شيء من خضوع القلب لها. ومن هنا فإن هناك فرق بين التعامل مع الأسباب وبين خضوع القلب لها. فليس معنى كون الإنسان فقير وضعيف وأنه لا يعطي إلا لمنفعة، لا يعني هذا أن الإنسان يتنازل أو يترك الأسباب الطبيعية، فإن ترك الأسباب الطبيعية يعتبر شيء من الحمق، والله عز وجل أمرنا بتعاطي الأسباب سواء كانت أسباب شرعية أو أسباب طبيعية. من الأسباب الشرعية مثلا أن الصلاة والصيام والحج والعبادات، هذه كما أنها تورث في القلب محبة الله عز وجل بحيث أنه يكون هو مراده وغايته، فهي كذلك تكون سببا في دخول الجنة. ومن الأسباب ما هي أسباب طبيعية مثل التداوي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وكل ذلك يدل على أن مباشرة الأسباب في حد ذاتها هي راجعة إلى طبيعة الإنسان في فقره وحاجته إلى من يساعده، لكن هذه المساعدة لا يصح أن تكون بتعلق قلبي، وإنما يكون تعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: قال حاتم الأصم لما سئل فيما السلامة من الناس، قال: أن يكون شيئك لهم مبذولا وتكون من شيئهم آيسا. إذن الناس، كل الناس إذا أعطيتهم فرحوا، وإذا طلبت منهم غضبوا، وإذا استغنيت عنهم كانوا مثلك، ليس هناك فرق بينك وبينهم. ولهذا يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فكلما كانت الحاجة إلى المخلوق أكثر، كلما كانت ذلة الإنسان أكثر، وكلما كان استغناء الإنسان أكثر، كان تعلقه بالله عز وجل وغناه على المخلوق أكثر وأبلغ. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يربي في نفسه ألا يحتاج إلى مخلوق، ألا يحتاج إلى مخلوق إلا ما كان من الأمور السببية الطبيعية. لكن الحاجة إلى المخلوقين والتعلق بهم في أي أمر من الأمور فإنه يعتبر مذلة له. لكن هل يعني هذا أن الإنسان ما يشتغل؟ لأن يقول أنا ما أحتاج للمخلوق. يعني نقع في مشكلة الصوفية الذين فهموا التوكل بأنه ترك الأسباب ومحض يعني الربوبية، يعني تعلقوا فهموا معنى التوكل بمعنى اضطراري، يعني أنه إذا كتب لك شيء فإنه سيأتيك دون أن تبذل له سبب. هذا فهم خاطئ وتصور خاطئ. فممارسة الأسباب إذا كانت مجرد ممارسة طبيعية هي جزء من فقر الإنسان وطبيعته التي خلق الإنسان عليها. لكن إذا كان هناك توجه قلبي نحوها بالاعتماد والخضوع، حتى ولو كانت درجة الخضوع قليلة، فإنه حينئذ يكون نقص التوحيد على قدر هذا الذل وهذا الخضوع. طبعا عندما تحدث شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه القضية يعني تحدث عن قضية يعني متقاربة معها، وهي أن عبودية الإنسان تنقسم إلى قسمين: عبودية اختيارية وعبودية اضطرارية. فالعبودية الاضطرارية هي خضوعه لله عز وجل بمقتضى الخلق، يعني أنه خلقه سبحانه وتعالى. وفي هذه العبودية يدخل المسلم والكافر، البر والفاجر، الصالح والطالح، ويدخل كل الناس، فكلهم عبيد لله عز وجل، فهو المسيطر عليهم سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقهم وأنشأهم. يعني هم لم يكونوا شيئا مذكورا ثم أوجدهم الله عز وجل، فهم عبيد له وهم تحت حكمه. ولولا أن الله عز وجل مكنهم من البقاء في هذه الدنيا لما تمكنوا من البقاء فيها، فهم عبيد لله عز وجل بهذا المعنى. والمعنى الثاني العبودية الاختيارية، وهي التي هي محل الأمر والنهي. وهذه العبودية معناها أن يختار الإنسان عبادة الله عز وجل فيخضع له ويذل له عن اختيار، يخضع له ويذل له عن اختيار، فيكون حينئذ بهذا المعنى الثاني ممدوحة، وبالمعنى الأول ليست ممدوحة، لأن الخلق في المعنى الأول مشتركين فيها، لكن في المعنى الثاني يتمايزون فيها، فمنهم عباد الله عز وجل الطائعون، ومنهم ليسوا عباد الله عز وجل بهذا المعنى، وإنما هم عباد الله عز وجل بمعنى أنه خلقهم وأوجدهم. ثم ذكر مجموعة من الآيات التي تدل على هذا المعنى. فمن معنى العبودية الاختيارية قول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالإضافة هنا عبادي، إضافة العباد إلى الله، هي إضافة مدح وتشريف. فإن إضافة المخلوق إلى الخالق على نوعين: إضافة المخلوق إلى خالقه على نوعين. نوع إضافة خلق، ونوع إضافة مدح وتشريف. فمن إضافة الخلق مثلا ما يعني أيضا ذكر الشيخ مجموعة من الآيات التي تدل على هذا، منها قول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، مع أنهم يعبدون من دون الله. وقال الله عز وجل: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. ويقول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض، يدخل في هذا إبليس، ويدخل في هذا بقية المخلوقات من الكفار والشرور وغيرها، إلا آتي الرحمن عبدا، يعني خاضع لله عز وجل لخلقه وتدبيره، فهو سبحانه وتعالى بيده الأمور جميعا. وأما العبودية بالمعنى الثاني وهي الاختيارية، فهي العبودية الممدوحة المحمودة التي أضيفت إلى الله عز وجل إضافة مدح وثناء. فمن الإضافات إلى الله عز وجل ما يكون مبرر هذه الإضافة الثناء، كقوله ناقة الله، بيت الله، عندما نقول بيت الله الحرام، طيب كل البيوت بيوت الله، خلقها الله، لكن لا، هنا الإضافة إضافة مدح. وعندما نقول ناقة الله وسقياها، طيب أيضا النوق كلها لله عز وجل، لكن هذه يعني إضافة اختصاص، إضافة مدح. وعندما نقول عبد الله، طيب وكل الناس أيضا عباد الله، لكن لا، نقول هنا عبد الله، هذه إضافة مدح لأنها عبودية اختيارية. وعندما مثلا في الحديث المشهور وأن عيسى عبد الله ورسوله وروح منه، أو أنه كلمته، طيب مو كل الناس كانوا بكلمة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن إضافة عيسى إليه واعتباره كلمته هي إضافة مدح الشريف، يعني الناس كلهم كانوا بكلمة الله، الناس كلهم حصلوا بكلمة الله، ولهذا يمكن أن يقال لفلان أنه كلمة الله بمعنى أنه كان بها، ليس المقصود أنه كلمة الله بمعنى أنه صفة من صفات الله، لأن كلمة الله صفة من صفاته، لكن من جهة أنه يعني معناها أنه كان بكلمة الله. وهكذا عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام مثل بقية المخلوقات التي كانت بكلمة الله وليست هي كلمة الله. عيسى لا كما يظن النصارى، النصارى ظنوا أن قوله كلمة الله يعني أن عيسى صفة من صفات الله، أن عيسى صفة من صفات الله، لكن هذا ظن فاسد. فعيسى مألوه، عيسى معبود، عيسى مخلوق عابد وليس معبود، وعيسى يتأله لله وليس مألوه مخلوق يعني يعبد من دون الله، وعيسى إنسان وليس إله، لكن كلمة الله يعني كان بكلمة الله. طيب لماذا ميز بهذا عن بقية المخلوقات مدحا وتشريفا؟ قال وروح منه، عيسى روح الله، ليس روح الله بمعنى أنه صفة من صفات الله، وإنما معناه أنه روح كبقية الأرواح، لكن أضيف إلى الله تشريفا، أضيف إلى الله عز وجل تشريفا. ومن الآيات التي تدل على العبودية الاختيارية التي هي مقتضى الألوهية قول الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله، وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقوله واذكر عبدنا داود، وقوله نعم العبد إنه أواب، وقوله واذكر عبدنا أيوب، وقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وغير ذلك من الآيات التي وصف بها عباد الله عز وجل الذين يعبدونه عن اختيار، الذين يعبدونه عن اختيار. وهنا مسألة دقيقة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي تدل على عمق علم شيخ الإسلام، وهذه من المسائل التي قد لا نجدها عند غيره، يعني هذه المسألة أنا أتمنى من الإخوة يقيدونها، فهي من المسائل التي قد لا تجدها في أي كتاب من كتب التوحيد الأخرى. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من الآيات الدالة على العبودية الاضطرارية قوله سبحانه وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض، وقوله ولله يسجد من في السماوات والأرض، قوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقوله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقوله بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فهنا أسلم تشمل المسلم والكافر، وهنا قوله ولله يسجد، هذا السجود تشمل المسلم والكافر، وقوله كل له قانتون، هذا القنوت يشمل المسلم والكافر، لكنه ليس اختياريا، ليس إسلاما اختياريا، وليس قنوتا اختياريا، وليس سجودا اختياريا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تحدث عن أن هذا الإسلام وهذا القنوت وهذا السجود ليس مجرد محض الخضوع لله عز وجل، وإنما هو قدر زائد عليه يوجد فيه نوع اختيار. صحيح أنه ليس إسلاما وسجودا وقنوتا اختياريا تاما كحال المؤمنين، لكن يوجد هناك قدر من ذلك. وذكر هذه القضية، ذكر أوجه لهذه القضية، قال منها من نوع الإسلام الذي يوجد عند الكفار غير الإسلام الاضطراري الذي هو بمعنى الخضوع، وغير السجود الاضطراري الذي هو بمعنى الخضوع، وغير القنوت الاضطراري الذي هو بمعنى الخضوع. يوجد هناك نوع من الإسلام الاختياري لكنه غير كافي، لا يكفي. منها أن بعضهم يثبت الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وهذا نوع من الإسلام لكنه غير كافي، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب، لكن يوجد ملاحدة ينكرون وجود الله عز وجل، كيف يكون خضوعهم يعني سجودا وقنوتا وإسلاما؟ قال: منها علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه، وهذا يحصل لمن يثبت وجود الله عز وجل منهم، ومن يثبت ربوبيته كحال المشركين. هل هذا يكفي في إسلامهم؟ لا، لكنه إسلام، ولهذا يسمى هذا إيمان المشركين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قالوا هذا يسمى إيمان المشركين. قال: ومنها دعاؤهم إياه عند الاضطرار. كثير من هؤلاء المشركين عندما تضيق نفسه ويحصل له الهم والكرب والحاجة والقنوط والضيق، الضيق ضيق النفس، يلتجئ إلى الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى مع الشرك، وهذا نوع أيضا من الإسلام لكنه لا يفيده، ويدخل هو في قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض، وقوله: ولله يسجد من في السماوات والأرض، وقوله: كل له قانتون. قال: ومنها خضوعهم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيئته، مثل حصول المصائب عليهم والنكبات، وحصول ما يقدره الله عز وجل عليهم من الأمور، سواء في جانب الرغبة أو في جانب الرهبة، يعني سواء حصول المال الوفير لهم أو حصول البلاء الكبير عليهم. ومنها أيضا أن المشركين قد يعملون أحيانا ببعض هدي الإسلام وهم لا يعرفون أنه هدي الإسلام، فمثلا ما يحصل عندهم من نوع من العدل مثلا، أو نوع من إعطاء الناس شيء من الحقوق، أو نوع من إنصاف المظلوم مثلا والدفاع عنه، حتى ولو كان من أهلهم، حتى ولو كان لديهم ظلم كثير على الناس، إلا أن هذا يعتبر شيء مما أمر الله عز وجل به. ولهذا يا إخواني، سبقا ذكرت لكم أن الله عز وجل لم يخلق أمرا شرا من كل الوجوه، حتى إبليس هو شر في ذاته، لكنه خير لعباد الله الذين يجاهدونه. هو شر في ذاته، لكن أنت لما تعصيه تكسب أجر. أنت عندما تقع في المعصية بسببه ثم تعود إلى الله فتتوب، هذه التوبة فيها أجر، لكن هو في ذاته هو شر، لكن لغيره خير، لغيره خير. ولهذا لم يخلق الله عز وجل شرا من كل الوجوه، بحيث أنه لا يكون له خيرا من كل الوجوه حتى ولو كانت لغيره. حتى الأمراض فيها خير من بعض الوجوه، وربما صحت الأمراض الأجسام بالعلل، يعني ممكن الإنسان يمرض ويتعب، لا، وبعدين إذا هذا هو صغير، إذا كبر تجد أنه صحيح. ومن المعلوم أن الإنسان إذا مرض ولم يحتج إلى الدواء ووجد في جسمه يعني مدافع له، أن هذا تقوي مناعته وبالتالي ترد كثير من الأمراض عنه. وهكذا أنواع من, من, من, من الشرور التي نراها في الدنيا هي من بعض الوجوه خير لغيرهم. يعني مثلا عندما جاء يعني الكفار واستولوا على بلاد المسلمين مثلا، مثل إسرائيل عندما استولت على فلسطين، أو عندما جاءت أمريكا واستولت على العراق وعلى أفغانستان، لا شك أن ما حصل شر وبلاء عظيم، ليس أمرا خيرا للمسلمين، لكنه ليس شرا من كل الوجوه، هناك وجوه فيها خير. قام سوق الجهاد، وقام المجاهدون بمجاهدة هؤلاء الكفار، وتمثلوا قول الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقتل ناس كثير ويحزن عليهم الإنسان، لكنه خير للمقتول، لأنه يدخل الجنة عرضها السماوات والأرض، شهيد من الشهداء. قد تحزن أنت عليه لفقدانه في الدنيا، لكن هو يحزن على بقائك فيها، لما رأى من نعمة الله عز وجل وفضله وعطائه. فما عند الله عز وجل خير وأفضل وأبقى من هذه الدنيا، هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكفار وأعطاهم من الخيرات في هذه الدنيا الشيء الكثير، لكن هي لا تزن عند الله شيئا. خير من أوجه أخرى يبتلي العباد. وهكذا إذن ما يحصل عند الكفار يعني في حياتهم ليس شرا كله، ولهذا قد يحصل عندهم مثلا في أنظمتهم الديمقراطية مثلا شيء من العدل لشعوبهم. هل يعني هذا أن النظام الديمقراطي نظام صالح؟ لا، نظام فاسد. لكن إذا كان فيه صلاح بنسبة 3%، هل يعني هذا أو 10%، هل يعني هذا أنه يصلح منهج للبشرية؟ لا، لأنه أساسه أصلا مبني على الجاهلية، مبني على مصدر عقلاني لا يعتبر الأديان شيئا. والعجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى معنى من المعاني اللطيفة، فإن عقول الناس وإن كانت يعني نحن عندما نتحدث مثلا عن العقل البشري وأنه وحده ليس مصدر استقلال الإنسان وهدايته وخيره، وأن حاجته إلى الله عز وجل وإلى هذا الدين حاجة ضرورية وماسة، لكن العقل قد يوصل لشيء من الهداية، وهذا هو نوع من الإسلام ونوع من السجود ونوع من القنوت لله، لكنه غير كافي في وصفهم بالمسلمين أو وصفهم بالقانتين أو نحو ذلك، وإنما ذلك يتحقق لأهل الإيمان الذين خضعوا لأمر الله عز وجل ودينه. فيقول رحمه الله قال: ومنها انقيادهم لكثير مما أمر به في كل شيء، فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من مراده، بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذي يكرهه وهو مما أمر الله به، وعصيانهم له في بعض ما أمر به وإن كان وعصيانهم له في بعض ما أمر فيما أمر به يعني العبد وإن كان هو التوحيد، لا يمنع كونهم قانتين خاضعين مستسلمين. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله يعني يقرر بهذا قضية الحرية المشهورة، كلمة لا يمكنون العبد من مراده يعني لا يجعلون العبد حرا مطلقا. والآن في كل الفلسفات والمناهج والمذاهب لا يوجد هناك شيء اسمه حرية مطلقة، لأن الحرية المطلقة فوضى مطلقة، ولو لم تكن يعني كل حتى الليبرالية المعاصرة الآن يقولون حتى المذاهب الفوضوية عندهم لا يقولون أن العبد حر حرية مطلقة، لأنه لو كان الواحد حر حرية مطلقة وهذا حر حرية مطلقة صارت فوضى، صارت فوضى وعدوان، وحتى الحيوانات وهم حيوانات لا توجد لديهم حريات مطلقة، حتى الحيوانات وهي حيوانات لا يوجد لديهم نوع من القانون العرفي الذي يتعرفون به، حتى السباع في الغابة تتعارف به، الأسد ملك الغابة لكن ملكها بطريقة غير شرعية لأنها بالقوة مبنية على القوة، فلا يوجد حرية مطلقة من كل الوجوه. ولهذا القانون عندما يتحدثون الآن الفلاسفة المعاصرين عن العلاقة بين القانون والحرية، هل القانون يقيد الحرية؟ نعم يقيدها، طبيعي أن يقيدها، فالقوانين الآن الوضعية القوانين البشرية تقيد الحرية، يعني هل الأمريكان الآن أحرار تماما؟ لا، لديهم قوانين تقيد حرياتهم وتجعلها مرتبة. فإذا كان هؤلاء يقيدون حريات البشر بالقوانين الجاهلية، القوانين التي هي نتاج العقل البشري، فتقييد حريات الناس بالمنهج الشرعي الذي هو تنزيل من عند الله عز وجل أولى. أنا إذا كان عندي إنسان أقيد حريته بعقلي وعقل فلان وعقل فلان، هل الأولى أن تقيد الحرية هنا بعقول البشر، ولا الأولى أن تقيد الحرية بمنهج الشرع الذي نزل من عند السماء؟ منهج الشرع الذي نزل من عند السماء، لأن الله عز وجل هو الأعلم بطبيعة الإنسان، وهو الذي يعرف متى يقيد حريته فيكون نفعا له، ومتى يطلقها فيكون نفعا له. لكن أنت عقلك قاصر، أنت إنسان مثله، أنت فقير مثله، كيف تقيد حريته وأنت مثله؟ ولهذا حتى الذين يتحدثون عن الحرية ويتحدثون عن الليبرالية في هذا العصر هم من أجهل الناس بها. اليوم يتحدثون عن الحريات وأن المجتمع الإسلامي لا يعطي المرأة حريتها. طيب وأنتم؟ أنتم تظنون أنكم أعطيتم المرأة حريتها، وأنتم قيدتموها أولا بقوانين عندكم، وثانيا جعلتموها مقيدة بالأهواء. فأهواء النفس قيود، يعني الإنسان لما يدعي أنه حر حينئذ يكون ينطلق حسب هواه، إذا انطلق حسب هواه معناها أنه يكون مقيد بأهوائه وشهواته، مقيد بأهوائه وشهواته وملذاته التي يفعلها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في غير هذه الرسالة، في رسالة العبودية، أن الإنسان عبد ولا بد، أن الإنسان خلقه الله عز وجل ليكون عبد، ليكون عبد إما لله وإما للأهواء، إما لله عز وجل وإما للأهواء والشيطان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. من الناس من يكون أسير العشق والصور، ومن الناس من يكون أسير المال، ومن الناس من يكون أسير الأوهام، ومن الناس، وهكذا حياة الغربيين الآن، يظنون أنهم أحرار وهم في الحقيقة أبعد ما يكونون عن الحرية. أذان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. بعد ذلك تحدث شيخ الإسلام رحمه الله عن افتقار المخلوقات إلى الله عز وجل وأنه فقر ذاتي، وناقش بعض الطوائف الضالة في هذه المسألة، وهذه القضية تحتاج إلى توضيح وبيان، ولهذا سنؤخر الحديث عنها إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى، ونرجو أن يكون اللقاء القادم هو خاتمة هذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة تنتهي إلى الفصل الذي فيه تفسير قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في صفحة 64. وفي اللقاءات القادمة إن شاء الله سنبين ذلك بشكل تام. هذه إحدى الأخوات تقول: يوجد في مصلى النساء تفسير كبير أكبر من مجلد تفسير السعدي باسم تيسير التفسير للشيخ عبد الجليل عيسى، وتقول: تتبعت آيات الصفات فوجدت مثلا قوله وجاء ربك، نقل علماء كلام علماء الخلف وعلماء السلف ورجح كلام علماء الخلف، تقول: وذلك أيضا في أيضا سورة الرعد: ثم استوى على العرش على عرش ملكه استواء يليق به تعالى. أنا أقترح أن تسجل أخت هذه الملاحظة على التفسير، وأن تسلمها لإمام المسجد وتكتب هذه الملاحظة بحيث أنه يعني يتنبه لها. طبعا شخص اسمه عبد الجليل عيسى غير معروف يعني من أهل العلم، ويكفي التفاسير المعروفة عند العلماء، يعني من المأمونة في العقيدة، وأيضا من المأمونة في تفسير المعاني القرآن، ليس كل واحد قادر على شرح هذا التفسير، يعني على تفسير القرآن. في صفحة 13 قال: فيحتمل شيئين، أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى ولم يذكر الاحتمال الثاني. طيب صفحة 13. طبعا الكلام هذا اللي في صفحة 13 هو في قاعدة في الجماعة والفرقة. يقول الشيخ: وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد، فيحتمل شيئين، أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي تختص بنا، فإن جميع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه من الأصول والفروع بخلاف نوح وغيره من الرسل، فإنما شرع لنا، هذا هو الوجه الثاني، فإنما شرع لنا من الدين ما وصى به من إقامة الدين وترك التفرق فيه. إذن هذا هو الوجه الثاني، يعني يحتمل وجهين، الوجه الأول أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي تختص بنا، والوجه الثاني هو يدخل يعني مما أمر الله عز وجل به يعني ما قال: فإنما شرع لنا من الدين بخلاف نوح وغيره من الرسل، فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه، يعني لم يشرع لنا كل ما جاء به الأنبياء سابقا، وإنما شرع لنا ما يسمى بالدين المشترك. إذن الآية تشتمل على الأمر باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك اتباعا لكل جزئيات ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أمر باتباع ما جاء به الأنبياء مما وصوا به، ليس كل ما جاءوا به، وهذا هو الوجه الثاني. قال: بخلاف نوح وغيره من الرسل، فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه، وهذا هو الدين المشترك كما سبق. طبعا قد يقول قائل أن هذا الأمر غير واضح، أقول صحيح أن هذا الأمر غير واضح، لأنه كثير من كتب شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا تكون من إملائه، والإنسان عندما يملي في درس مثلا يختلف عنه عندما يكتب كتابا يحرره بيده، هذا واحد. الثاني أن بعض كتبه قد تكون من كتابة بعض طلابه أثناء كلامه، قد يكون في مجلس ويتكلم بكلام في أمر من الأمور، يقول مثلا قاعدة في الجماعة والفرقة ثم يفسر لهم آية فيكتبون، بعض الطلاب سريع الكتابة، لكن قد تحصل مثل هذه الإشكالات، كما تحصل في بعض دروس المشايخ مثلا عندما يدرسون في المساجد وينسخ منهم الطلاب بعض الكلام، ويكون بعض الطلاب نبيه وذكي وسريع الكتابة، لكن يحصل فيه مثل هذا الخلل عندما يقول أحدهما ثم لا يقول الثاني مثلا، لكن هذا لا يعني أنه لم يذكره. طيب في صفحة 27 قال: ويتكلم فيها مشايخ الصوفية العارفون، هل يفهم أن هناك صوفية ممدوحة؟ نعم. قال: وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون. طبعا الصوفية كان بعض مشايخهم الأولون كانوا على هدي من السنة وعلى خير عظيم، كالجنيد مثلا وغيره من الزهاد والعباد الأوائل، إلا أن هؤلاء سماهم صوفية وعظمهم ونقل عنهم المتأخرون الذين هم من أصحاب الإشكالات العقدية. وأحيانا قد يستخدم شيخ الإسلام رحمه الله قد يستخدم بعض الاصطلاحات التي يعني تعارف عليها كتاب هؤلاء دون أن يشتمل ذلك على تزكية لهم. يعني مثلا شيخ الإسلام لا يعتبر أن هؤلاء الزهاد الأوائل من الصوفية كحال المتأخرين قطعا، وهذا واضح في كلامه رحمه الله، لكن قد يعبر عن هؤلاء الأوائل بالصوفية كما هو مشتهر في تعبيرات المتأخرين ممن يكتب في قضايا الأحوال والعبادات ونحو ذلك. ف فيكون هذا من باب المشاكلة وليس من باب المدح والثناء، وإن كان الأولون من الزهاد كالجنيد وغيره ممن يمدح لأنه كان من أهل الإيمان والتقوى والصلاح والعبادة لله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة، نقل كثير من النقول عنهم في التوحيد والعقيدة وذمهم لعلم الكلام، يعني كان الجنيد وغيره ممن يذم علم الكلام الذي عليه الأشاعرة والمتكلمين المتأخرين الذين ينفون العلو وينفون صفات الله سبحانه وتعالى. وهناك كتاب اسمه التعرف للكلبادي يتحدث فيه عن أهل التصوف، نقل كثير من العقائد عن هؤلاء عن الزهاد الأوائل كانت موافقة لعقيدة أهل السنة في إثبات الصفات، ولم يدخل نفي الصفات على الصوفية إلا من مرحلة القشيري وما بعد، لما جاء القشيري في رسالته الرسالة وأدخل في علوم الصوفية التأويل تأثروا به تأثرا كبيرا. فليس المقصود من هنا مدح التصوف عموما أو أن في التصوف شيئا ممدوحا، وإنما هذا هو أسلوب شيخ الإسلام الذي أشرت إليه سابقا. يقول: هل يصح أن يقال الإنسان خليفة الله في الأرض؟ وإن كان يصح فما وجه ذلك؟ والسؤال الثاني: هل هناك كتاب بحث في مسألة الولاء والبراء بالتفصيل؟ الآية المشهورة إني جاعل في الأرض خليفة اختلف العلماء في تفسيرها، فبعضهم قالوا إني جاعل في الأرض خليفة يعني مخلوق يخلف الله عز وجل فيكون خليفة لله في أرضه بإقامة دينه، ويكون ذلك بإقامة دينه وتوضيح وعبوديته سبحانه وتعالى على هذه الأرض. وقال بعض العلماء أن الخليفة هنا في هذه الآية ليس المقصود به خليفة الله، وإنما خليفة يعني طبيعته أنه يخلف بعضهم بعضا، فإذا جاء جيل يخلفه جيل آخر ثم يأتي ينقرض هذا الجيل ويخلفه جيل ثاني وجيل ثالث، خلائف يعني يخلف بعضهم بعض، وليس المقصود أنه خليفة عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما يتعلق بآية الخلافة. هذا هل هناك كتاب بحث في مسألة الولاء والبراء بالتفصيل؟ هناك كتب في مسألة الولاء والبراء، طبعا كتب العلماء في التفسير والحديث التي شرحت آيات وفسرت آيات وشرحت أحاديث البراءة كثيرة، لكن من الكتب الجامعة في الموضوع مثلا كتاب الولاء والبراء للدكتور محمد سعيد القحطاني، الولاء والبراء في الإسلام، أيضا كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية للدكتور الجلعود، وهناك بعض الكتب يعني التي تحدثت عن قضية الولاء والبراء بشكل يعني مختصر. هذا الأخ يقول: نقترح الترتيب مع تسجيلات لتسجيل الدروس في أشرطة كي نستفيد أكثر. طبعا ليس عندي مانع من الترتيب مع تسجيلات، يعني أنا لو الأخ يهتم فيها يعني. يقول الأخ: كمال خلقه موجب لعبادته وكمال إنعامه موجب لاستعانته، لم يتضح لي الفرق بينهما، فكمال خلقه وإنعامه موجب لعبادته واستعانته فهما متلازمان. طيب، نحن ذكرنا أن التلازم حاصل بينهما، التلازم بين العبادة والاستعانة حاصلة، يعني ليست العبادة منفصلة انفصالا تاما عن الاستعانة، فالاستعانة نوع من العبادة، ولهذا ذكرنا أن من أنواع الاستعانة بالله الطلب وهو الدعاء وهو من العبادة، ومنه الرجاء وهو من عبادة القلب، ومنه التوكل وهو من العبادات أيضا، لكن جهتها جهة تعلقها ليست هي جهة العبادة المحضة مثل المحبة والذبح والنذر، وهناك يكون المراد في المحبة والذبح والنذر أن يكون المراد مقصودا لذاته، بينما في الطلب وغير ذلك يكون مقصودا لتحقيق مطلوب أو دفع مكروه، هذا هو الفرق، وإلا فإن التلازم حاصل بينهم. يقول: كيف الرد على من يتهم الوهابية ويكثرهم ويلعنهم؟ أصلا ليس هناك شيء اسمه وهابية، يعني الوهابية هذه لفظة صنعت من أعدائهم وخصومهم، يعني هم لم يجتمعوا ويقولون نحن وهابية، وإنما خصومهم وأعداؤهم نبزوهم بهذا النبز لما قاموا بتحقيق التوحيد والدعوة إليه وإنكار الشرك وإنكار العادات والأعراف الباطلة التي كانوا عليها من الطواف حول القبور والنذر لغير الله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. فسموا وهابية لهذا الذي يطعنهم ويلعنهم. الواحد أولا يخاف من الله عز وجل في أن يطعن ويلعن أي مسلم، فكيف إذا كان ما يعرف إيش المنهاج الذي ينتهجونه؟ فإذا كان يعرف المنهاج الذي ينتهجونه ويخالفه عن علم ودراية فهو من أهل البدع والضلال. أنا أتكلم عن من يخالف أصول الدعوة التي جاء بها الشيخ محمد عبد الوهاب. أما إذا اختلف مع هذه الدعوة في مسألة أو بعض المسائل التي ليست من مسائل الأصول وإنما هي من المسائل التي يختلف فيها العلماء فهذا لا تثريب عليه، لأنه من إذا كان من أهل العلم والفقه. يقول ما الفرق بين الأسباب الشرعية والقدرية؟ الفرق بين الأسباب الشرعية والقدرية، الأسباب الشرعية هي أسباب بيّن الله عز وجل في القرآن أنها أسباب، مثل الدعاء سبب للاستجابة، مثل العمل الصالح سبب لدخول الجنة، هذه أسباب، ومثل السيئة سبب لدخول النار. وهناك أسباب قدرية وكونية، مثل الأسباب الموجودة في الكون، مثلا مثل عندما يظمأ الإنسان الماء سبب في الري، والنار سبب في الإحراق، والأكل سبب في ذهاب الجوع، وهكذا. هذه أسباب، والدواء سبب في الشفاء بعد إرادة الله عز وجل. طبعا هذه الأسباب القدرية لا تكون إلا بعد إرادة الله سبحانه وتعالى وأمره. يقول يحتج بعض الصوفية عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم لسنته، عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم لسنته بكثرة رؤيتهم للنبي في المنام، وأن رؤيته في المنام تعني رؤيته في الجنة، كيف نرد على هذا الإشكال؟ يعني الصوفية ليس الإشكال بيننا وبينهم هو أنهم يحبون الرسول، نحن نحب الرسول، محبة الرسول من أصل الدين، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. واتباعهم للسنة إذا كان ليس الخلاف بيننا وبينهم اتباع السنة، نحن نطالب باتباع السنة لأن اتباع السنة واجب. الخلاف بيننا وبين الصوفية هو أنهم يقومون ببعض البدع أو بعض الشركيات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقومون يعني الصوفية طبعا اتجاه كبير يوجد فيه صاحب البدعة ويوجد فيه الزنديق. يعني مثلا ابن عربي الطائي من الصوفية كان من دعاة الحلول الاتحاد، يعتقد أن الله عز وجل هو هذا العالم الموجود وليس هناك إله خارج هذا العالم، ولهذا يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف، يعني كيف يكلف؟ وبهذا يدل على أنه يسقط التكليف وأنه ليس هناك تكليف، ليس هناك صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا زكاة ولا إيمان ولا تقوى، لأنك أنت أصلا أنت الله. ولهذا كان بعض أئمة أتباع وحدة الوجود يقول أنا، فقيل أنت من؟ قال الله. ويقول ما في الجبة إلا الله، يعني ما هو لابس الملابس هذه إلا الله، يعني يدعي لنفسه الألوهية. ويقولون وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فهم يعتقدون أن هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، وهذه زندقة، كفر بالله عز وجل، هذا إلحاد. لكن بعض الصوفية ليسوا كذلك، بعضهم يكتفي مثلا بالاحتفال بالمولد والذكر الجماعي ونحو ذلك، هذا يعتبر من البدع وليست من الأمور المكفرة. بعضهم قد يكون أزود من ذلك، قد يطوف بقبور بعض الأولياء وينذر لها ويذبح لها ويستغيث بغير الله عز وجل، وبعضهم لديه عقائد تقتضي تأويل النصوص الشرعية بسبب الكشوفات، وبعضهم يمتهنون السحر مثل الرفاعية مثلا. الرفاعية من أتباع الطرق الصوفية يمتحنون السحر ويشتغلون به ويدعون أن ذلك من كرامات الأولياء، فيقوم الإنسان بوضع سيف في فمه حتى يدخل في جوفه، ويقوم بغرس سكين من هنا حتى تخرج من هنا، ويقومون بالتهام العقارب والحيات ونحو ذلك وغير ذلك من الأمور التي هي من الأمور السحرية التي لا شك فيها. بل إن من أكثر من روج السحر في الأمة هم الصوفية، يعني مؤلف الكتاب الشهير من كتب السحر شمس المعارف الكبرى هو محمد بن علي البوني من أئمة الصوفية، فهم روجوا للسحر ترويجا كبيرا باسم الرقى والعلاقة مع الروحانيات ونحو ذلك من الأمور. فالخلاف بيننا وبين الصوفية ليس خلافا في مسألة محبة الرسول، بل محبة الرسول أصل في الدين، لا تصح الصلاة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الدين إلا بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر حتى لو لم يبغضه، فكيف إذا أبغضه؟ والمبغضون في الحقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء العلمانيون الذين يعترضون على أحكامه ويعترضون على دينه الذي جاء به، والذي قد يتآلف ويتحالف معهم بعض المنتسبين إلى التصوف في مواجهة الدعوة السلفية. هؤلاء هم الذين يكرهون الرسول، وليس الذين يكرهون الرسول هم أصحاب الدعوة السلفية الذين يعظمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هل الشرك الأصغر مخرج من الملة كالرياء؟ لا، الشرك الأصغر ليس مخرجا من الملة، لكنه من الآثام الكبيرة، ولهذا عده السلف أكبر من كبائر الذنوب. يقول ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا خيرا لي من أن أحلف بغيره صادقا. هنا إعلان عن درس لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود في العقيدة الطحاوية في جامع الذاكرين. هذا الدرس درس شهري، يكون يوم الخميس الثالث من كل شهر بعد صلاة المغرب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.